هذه مشكلة. نعم. مو بس واحد. جود. أنا هذا السؤال. هل يجوز الامتحان الناس بألقاب ما أنزل الله به من السلطان؟ وهي. وهي أنه يقال لابد أن يقال شافعي على الحنبلي أو. هذا لا هو. الآن. خلينا نسمع شوي هنا السؤال. نعم تفضل. قرأت في كتاب بعتقد احد السلفيين ما اذكر اسمه جزء في ملحق رد على رسالة البوطي بن عباس محمد بن عباس. نعم. يدعو الى توحيد المذاهب. لا مو صحيح. مو صحيح. في العباس تلميذ فأنا أدعو إلى توحيد المذاهب. هو هذا هدي أنا بيحيد الآن أسألك أنت. أنت عارف شو الدعوة السلفية؟ ما مش ملمتي. مش أنا. شو. أنا بسألك تعرف شو الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. مثل إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي؟ بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك. أنا ما أسألك عن الإمام لأنه الإمام شو هو؟ يحاط بالشيء، ألم بالشيء، أحاط به. نحن نتعلم منكم، نحن أوبان اللغة العربية تعلمناها منكم. فأنا ما أسألك عن الإمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية؟ مش تلم بها. فكرة بسيطة ممكن. طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن أفهمها منك. إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصدت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ من بين لك وجه الخطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟ تفضل. اللي عرفته عن المذهب يدعو الناس إلى تلك. أولا ليس هناك مذهب. الجماعة الحديث أولا. لأنه أنت الآن بدك تحكي عن الدعوة السلفية. أول ما بدأت تقول اللي عرفت عن المذهب، ليس هناك مذهب. نحن الآن نحارب التمذهب لأن هذا هو التدين اللي عم ندندن حوله. أن التدين باتباع مذهب. طيب أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمعت. طيب تفضل. يدعو يعني تدعون الناس أيوة. ترك المذاهب أو التمذهب فيها أيوة. تركة نهائية. أيوة. والعمل على إنه يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي ويثق فيه ويطبقه حتى لو ما كان عالم مطلقا. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك إنه هذا الحكي مستحيل. بدي صحيح. ما عليه شو كذلك. لا بدي يدي فهمان وانت يا اخي بقول لك يعني هذا اللي كنت فاهمه وفهمته هلا معكم. الشغله الثانيه اللي كنت انا يعني مستاء منها ايوه انه الدعوه الى توحيد المذاهب ايه والخروج براي واحد ايه؟ حتى ما تتصرف الامه ايوه. وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها كان ما اختلف الائمه اللي كانوا متعاصرين لانه كانوا يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا. أسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين مش من أجل أهواء. زي ما بحصل معظم العلماء لا أقول كلهم معظمهم من أجل أهواء شخصية بدون. فقبل كانوا لا كانوا من أجل الدين من أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها لكان اتوحدت من أيامها. أرجو أن أتوضحها في جزاك الله خير. هذه بضاعتنا ردت إلينا. نحن نقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا في النقطة هي. إذا عندك إشكال حول اطرحه. أما إلا سبحان الله. أما أقول لك هذه دعوتنا عندك إشكال حولها بس نحن الآن في نقطة من الدعوة شايف نمشي خطوة. نحن الآن متفقون والحمد لله على أنه يستحيل جمع المسلمين على مذهب واحد، هذا مستحيل. ما تأخذني هلأ كلمي قد تكون نابي شوي، لكن بعد رحابة صدرك بدك تحملها. نحن أعرف اجتهادة هذا الشيء منك أنت. ليش؟ لأنه عندنا حديث عن الرسول تفرقت النصارى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. أي الأمة الإسلامية نحن بقى نطلب التوحيد، نطلب المستحيل. الآن أنت لازم تورد علينا سؤال، وإذا ما خطر في بالك السؤال أنا راح أقنعك إياه. إذا كنا متفقين، إذا كنا متفقين على أنه هذا مستحيل، إذا كيف نعمل؟ تؤمر كيف نتمنى؟ جيد، كيف نعمل؟ ما دام أنه مستحيل أنه المسلمين يتجمعوا على مذهب واحد، ونحن دعاة لهذا مستحيل، ويجبنا لك الحديث أنه ما في واحد من هالمجلس إلا هاضمه وسمعنه مرارا وتكرارا ثقة الناجي. الآن أنا سأل سؤال بكرره، إذا كان لا يمكن اتفاق الأمة الإسلامية على مذهب واحد فما هو العمل؟ أنت عندك جواب لهذا السؤال؟ تفضل. إن نعرف من هي الفرقة الناجية ونكون منها. كويس. ما هو السبيل لمعرفة الفرقة الناجية؟ اتباع الحديث والسنة. فهم أهل الحديث والسنة. أحسنت جدا، أنا شايف أقرأ تشبهنا بالسلوية. اتباع الحديث والسنة. بدي أرجع معك لواقع المسلمين، هل هم يتبعون الحديث والسنة حتى يكونوا من الفرقة الناجية؟ فيها على حبة طبق المسلمين جميعا ولا لا؟ نحن فصلنا لك المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الثالث علماء، طلاب علم، جمهور المسلمين. عليكم السلام. قسم بتتبع وقسم ما بتتبع طبعا. ما هو الأكثر؟ الأكثر مش متبع. مش متبع. طيب الأكثر الآن بيوافق الأقل ولا بيخالفهم؟ الأكثر. نعم الأكثر بيوافق الأقل ولا بيخالفهم؟ معلش يعني عدم اتباع الأقل مش معنى ذلك أنه مخالف. ممكن واحد يكون موافق رأيا ومخالف عملا. انت عم تحكي الا لزوميات، بيلزم ما بيلزم. انا ما سألك هل انت قائم في ذهنك بيوافقه ولا بيخالفه؟ واحد من تنتين. لا بخالف. لا حول ولا قوة الا بالله. لما بيخالفه بيعادي ولا بيوده؟ بيخالفه بيعادي. بارك الله فيك، خليك بابي المقطعي. فنحن ندعو الناس إلى أن لا يحاربوا دعوة الحق. شو هي دعوة الحق؟ اللي أنت ذكرتها مش حق. فأنت بقى الآن أنا بعطيك تنبيه مرشح أنك يقال أنك خامسي، مذهب خامس يعني هو المذهب الواحد، أو مرشح أن يقال لك أنك وهابي فخذ حذرك. خذ حذرك. نعم. تفضل. يعني الكلام أو ذكر الدكتور الغوطي في كتابه اللامذهبية يذكرنا بكتابه الآخر وهو السلفية. بارك الله فيك. فقد جعل عنوانا من أو بابا من أبواب كتابه عنوانه التمذهب بالسلفية بدعة.

طيب شو رأيك أنت؟ يجب عندك نعم. أنا عندي أنا الله يسامحك في الشيخ، أنا ما بقدرش بعرف إيش الدين كذا. أنتوا أهل العلم وقبل شوي بتقولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في بسألك ليش بسألك؟ ليش أنا عامل لك هذا الشيء؟ طيب ليش ما بصير شيء؟ أنا عم أقول لك لا تسألني، لكن يا ترى إذا قلت لك سألني ما بيجوز أنا أسألك؟ أسأل طبعا. وهذا عم يفعله معك. أنا عم أقول لك مثل ما أنت يجوز أن تسألني، وعم أقول لك سألني بما شئت، لكن هل هذا يعني إنه أنا ممنوع أن أسألك؟ إذا لماذا تستنكر أن يسألك؟ أنا بعد ما أجبتك بقول لك أنت شو رأيك؟ أنا رأيي بما قلت، أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا لا أعرف، فيجب علي أني أخذ بالشيء اللي قلته لأني لا أعلم أكثر من هيك. لكن أنا بدي أسألك سؤال، ليش يعني أنه بصرش منك؟ شو رأيك يا أبو ليلى تسمعوا كلامه الأول حتى يعرف الدكتور عم يتناقض في كلامه، لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتوا أهل العلم لازم تعملوا كذا وكذا. شايف؟ هو الآن بيجي بيقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا يا دكتور أجبتك لا يجب، فإن اقتنعت فبها، ما اقتنعت سهل حتى جاوبك. بتريد التفصيل؟ قلت بتريد التفصيل. أنا حد أعرف لماذا يعني عم يسألك عدم اتباع مذهب دعيمة. ليش نقول ما بصيرش إنه نقول إنه أنا حنفي أو أنا مالكي؟ إذا في إمكانية إنك تحكي لي يا أخي لا تكرر الكلام، بارك الله فيك، هذا لا يجوز. واحد عم يقول لك تريد التوضيح، قل له نعم، قل له لا. نعم. بتريد بترجع بتقول إذا بتجاوب وإلا لا. إيش معنى هذا؟ عم تهددني يعني ولا إيه؟ والله غريب هذا جدا. نعم؟ ما بيطلع فيه توقف بالعكس. يعني أنت تعرف تاريخ المذاهب شيء لحتى نوفر نشطب شوي من الكلام؟ تعرف تاريخ المذاهب؟ شيء بسيط. طيب أنت تعرف أنه بزمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان في مذاهب؟ طيب فإذا واحد قال لك نحن ما بدنا مذاهب الآن مثل ما كان الأمر الأول، ما بيدخل في عقلك أن هذا الكلام صحيح؟ خلاص شو بدك معه؟ لا يجب أن تكون حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا ولا غير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك، لكن نحن اليوم نقتصر على ما فينا، لأنه ما فيش حتى لا يجب على المسلم أن يكون حنفيا، لأن المسلمين اللي ماتوا قبل هذه المذاهب ماتوا مسلمين ولا ماتوا غير مسلمين؟ لا شك ماتوا مسلمين. فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين بمذهب من المذاهب ما بنكون يعني مسلمين. فإذا إذا بدنا نقول يجب اتباع مذهب، من أين نأتي بهذا الحكم الواجب؟ أنا أقول لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي. الله يهديك يا دكتور. هذو مذاهب؟ نسيت أنك عم تسأل عن المذاهب الأربعة. هذو خلفاء الراشدين إلو المذاهب؟ هو المعني كان بالخلفاء الراشدين من فقط الخلفاء الراشدين أم الراشدين من أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد شيء شو سويت إلا أنت. أنا سألتك ما أعطيتني جواب، رجعت تسألني. الله يسامحك. الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب. طيب إذا شو بدك بالحديث؟ شو بدك بالحديث؟ ما دام تعرف معنا بأنه قبل المذاهب الأربعة كانوا مسلمين، وين بدي أروح فيه والله يعني؟ بدك تمنعني أحكي مع الدكتور يعني؟ منشغل بالطعام؟ فما دام واضح بارك الله فيك أنه قبل المذاهب الأربعة كان في مسلمين صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى إلى آخره، شو هاللي واقف في طريقك أنه تستغرب لما نقول نحن لا يجب على المسلمين أن يكون هو على مذهب من المذاهب الأربعة. ألا يشع ما وسع السلف الصالح؟ ستقول نعم. إذن شو بقي عندك سؤال؟ هاته. بسم الله. بينما يصدر السؤال أنا بقى باكل. والغريب في الموضوع أنك أنت تسأل ذاك السؤال وأنت معنا فعلا وعلينا فكرا، وهذا من عجائب التناقض، لأنك بدك تبي كيف؟ لأنه أنا أخشى أنك ما فهمت عليه وتجي تبني على لي وخصورة على شيء ما فهمت عليه. كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعلا وعلينا فكرا؟ كيف؟ كان من جملة كلامك أنه أنت ما بتتمسك بالمذهب ولا عشت أنا على مذهب معين، صح ولا لا؟ هذا هو أنت بتلتقي معنا في هذا. وحينئذ بتقول أنا بقول أنك فكرا علينا، ليش؟ لأنك بتريد تقول، أنت بتقول لا يجب. كيف هذا لا يجب؟ يا أخي لو كان يجب بتكون أنت فاسق، لأنك أنت ما لك على مذهب، صح ولا لا؟ الشيخ المشكلة بالشكل التالي، أنا تكلمت في كلام بالأول قلت لك أنه أنا يعني بعرف أنه إحنا بالمذهب الحنبلي، لكن أنا لا أعلم بالمذهب الحنبلي. شايف هذا الشيء فعلا أنت أجبت أنه لا يعني لا يجب ولا هو على مذهب، يعني شو بده يكون عالم بالمذهب الحنبلي؟ لا يجب الإنسان أن يكون على مذهب معين، ولكن بنفس الوقت أنا أعلم عن الناس كلها أنه هذا من المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني. على هذا الأساس أردت أن أعرف هل هذا صحيح أم هذا خاطئ. هذا الدكتور عم ينصفني، أنا ما أحكي عنه، هو بيحكي عن الناس. طبعا أنا والناس كلها، هو أنا بحكي عنه، هو بيحكي عن الناس. أنا يا حبيبي أنت مخالف، أنت غير متمسك بمذهب، واقعك إنك غير متمسك بمذهب. فإما أن يكون التمسك بمذهب واجب فأنت تارك هذا الواجب، وإما أن لا يكون كما نعتقد فأنت الحمد لله كما قلت آنفا معنا فعلا وعلينا فكرا. هذا بقى لازم أنت يعني تعدل موقفك العملي مع موقفك الفكري. فبكم متناقض في ذلك. أردت أن أقول أستاذ الشيخ أنه إذا كان هنالك من هو متمسك بمذهب معين من المذاهب الأربعة فهم جزء من علماء المسلمين، لأنه لا يمكن للناس العامة، عامة الناس التي لا تعلم بالفقه، أنها تكون متمسكة بمذهب معين. حتى لو قال أني أنا أتبع ذلك المذهب، ممكن يكون متبع شيء واحد، أو اثنين أو ثلاثة، لكن لا يتبع المذهب. نعم في عندنا هذا الشيء، لذلك لا يمكن واحد فيهم يلم في مذهب معين. معليش أحفظ سؤالك. هل أفهم من كلام دكتور أنه بعد ما بيدندن أنه لا يمكن يكون الإنسان على مذهب واحد، هو يسأل هل يجب أن يكون إنسان على هذا الشيء الذي لا يمكن؟ لا عفوا، أنت إخواننا دون اللي نعيش معهم كثيرا بيعرفوا أنه من كلامي معهم أنه إذا طلبوا مني شيء أقول لهم أنا بتعرفوا ترى ما بالأمزح، بمعنى أستجيب فورا، لكن أنت الظاهر ما عرفتني، ولذلك صرت تحمسني بزيادة أنه إذا كان تقدر جاوبني وإلا أنا بمسك سؤالي. يا أخي أنا مستعد على وجري ووجري على شيخوختي أنه أجلس معك حتى مطلع الفجر وتسأل ما شئت وأجيبها بما عندي،